بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، و درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حول الإمامة. فبعد أن أخذنا في المجلس الماضي أحكام سجود السهو، سندخل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أحكام الإمامة، مع أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لم يتطرق إلى صلاة الجماعة، وإن كانت صلاة الجماعة لها ارتباط بالإمامة، لأن الإمامة لا يمكنها أن تكون إلا بصلاة الجماعة، ومع ذلك فالمصنف رحمه الله لم يذكر أحكاما تتعلق بالجماعة ووجوبها أو عدم وجوبها وما إلى ذلك من أمور، وقد تطرق إلى ذلك بعض الشراح، وقد تطرق إلى ذلك صاحب التحفة الراضية في فقه السادة المالكية، وعقد فصلا جيدا في حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها. ونحن كالعادة ملزومون أو مربوطون بالمتن الذي يحكمنا، فنقول قال الشيخ عبد الباري الأشماعي رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الإمام. ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث، بطلت صلاتك، وجب عليك الإعادة، ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس ومن به قروح صحيحة للصحيح، وإمامة من يكره، ويكره للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال ولد الزنا والعبد، في الفريضة أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم، وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجذم إلا يشد جدامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم، ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ولا يجوز الإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، إن قصد الإمام المأموم بعلوه الكبرى بطلت صلاته. وهناك قسم آخر إذا وصلنا إليه نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الإمامة يا إخوة هي منصب شريف، وصلاة الجماعة لم تكن مشروعة في مكة، إنما شرعت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا مستخفيا هو وأصحابه نظرا لاستضعافهم. نعم هناك بعض الآثار تدل على أنهم كانوا يصلون جماعة، لكن لم يكن ذلك أمرا منظما مرتبا. وإنما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جمع بأصحابه وكانوا يتحينون الوقت ويجتمعون في المساجد، فإذا جاء وقت الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلوا جماعة. لكن أرادوا بعد ذلك أن يكون لهم شيء ينادون به للصلاة، لأنه يعني قدوم الإنسان إلى المسجد يختلف من شخص لآخر، وتقدير الوقت قد لا يعرفه كل الناس، فلذلك خاصة في الليل أو الفجر أو ما إلى ذلك. فلذلك يعني أرادوا أن يكون لهم أمر يجتمعون عليه، فاقترح بعضهم الناقوس فقيل ذاك للنصارى، واقترح بعضهم البوق قيل ذاك اليهود، واقترح بعضهم النار قيل ذاك للمجوس. فاهتم الصحابة بذلك حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه الأذان في المنام، أراه الله عز وجل الأذان في المنام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فلما أخبره بذلك أمره أن يلقي الأذان على بلال لأنه أندى صوتا منه. فلما أقبل بلال يؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يجر ثوبه وقال والله يا رسول الله لقد رأيت الذي رأى. فقال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، وشرع منذ ذلك الحين الأذان المعروف الذي ينادى به للصلوات، واستمر الأمر على ذلك. واختلف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة أو عدم وجوبها، ومذهب أصحابنا أنها سنة مؤكدة في للفرد، ولكنها فرض كفاية على المجتمع. فلذلك على كل بلد أن تقام فيها صلوات الجماعة في المساجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة خلاف يكاد يكون لفظيا. لما؟ لأن الكل متفق على أن الإنسان إذا تعمد ترك الجماعة في المساجد وجعل يصلي في بيته فقط أنه مجروح بذلك آثم به. إنما الصورة والخلاف يظهر في من ترك فرضا أو فرضين لانشغال انشغله أو لسبب من الأسباب، فهذا الذي يقول عنه أصحابنا إنه ترك سنة مؤكدة. أما من تعمد هجران المساجد فلا يصلي فيها بتاتا إنما يصلي الصلوات كلها في البيوت، فهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لسنته الشريفة. فلننظر المسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. قال باب في الإمامة. والإمامة هنا هي التقدم في اللغة، الإمامة هي التقدم في كل شيء. وجعلنا للمتقين إمامة يعني جعلنا أئمة، وجعلنا من أئمة يدعون إلى الخير يعني زعماء مقدمين إلى غير ذلك من هذه المعاني. إن إبراهيم كان أمة يعني إمامة يعني زعيما يقتدى به. وكذلك الإمام في الصلاة هو ذاك الرجل الذي عنده من الشروط كيت وكيت لكي يتقدم بالناس ويصلي بهم. وهذا الإمام إما أن يكون إماما لمجموعة من الناس يصلون في مكان معين في بيوت أو في الفضاء أو ما إلى ذلك، وإما أن يكون إماما راتبا لمسجد من المساجد. إذن هناك إمام مطلق وإمام راتب. والأحكام الشرعية المتعلقة بالإمامة إما أن تكون أمورا واجبة لا تجزئ الصلاة إلا بها، وإما أن تكون مستحبة، وهناك أمور مكروهة. وقد قسمها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تقسيما جيدا، ف فلننظر في كلامه رحمه الله. قال: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإذن هذه الأمور التي هي شروط واجبة، بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بها. ولذلك قال: فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة. بمعنى أن هذه الأمور واجبات وشرائط، هذه شروط، والشرط لا يتم الأمر إلا به. واضح يا أخو؟ نعم. إذا أول هذه الشروط أن يكون الإمام ذكرا، يعني أن لا يكون أنثى. وأصحابنا يرون أن الأنثى لا تصح الصلاة وراءها ولو للنساء، فلا يعتبرون إمامة المرأة أصلا. والدليل على وجوب أن يكون الإمام ذكرا جملة من الأدلة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تؤمن المرأة رجلا. والحديث رواه ابن ماجه وغيره، وإن كان في إسناده لين. ولكن هناك أدلة أخرى عديدة، أدلة نقلية وعقلية. فمن الأدلة العقلية أن الأنوثة نقص لازم، وهو مؤثر في وجوب سقوط الصلاة، فكان مؤثرا في منع الإمامة كالرق والصغر. ومشهور المذهب أن المرأة لا تأم النساء أيضا في الصلاة، ويقابل المشهور رواية أخرى بأنها تأم النساء من بنات جنسها. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه الإمام أحمد والشافعي. الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة يرون جواز أن تأم المرأة النساء في الصلاة وتقف وسطهن، لأن عائشة أم المؤمنين كانت تفعل ذلك، وأم سلمة أم المؤمنين كانت تفعل ذلك أيضا. وقد روى ابن أيمن عن الإمام مالك أن تأم النساء. إذن هذه رواية أخرى ليست مشهورة عن الإمام مالك، ولكنها تؤيدها النصوص والأدلة. وذلك قال القاضي عياض، وهو أحد أئمة المذهب الأثريين المحدثين المتضلعين، قال في الإكمال، وهو إكمال شرح مسلم المعلم في شرح مسلم للإمام المازري، الإمام المازري نسبة إلى مازر في صقلية، إذا نسبته إلى صقلية، ألف كتاب المعلم في شرح صحيح مسلم. فجاء الإمام القاضي عياض وألف إكمال المعلم في شرح مسلم، وجاء الإمام محمد بن خلفة الأبي من أبة في تونس، ومن تلاميذ ابن عرفة وغيره من كبار الأئمة في تونس، وألف إكمال المعلم بشرح مسلم. والإكمال للقاضي عياض اعتمد عليه كثيرا الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ماذا يقول القاضي عياض في شرحه؟ يقول: واختاره بعض شيوخنا، يعني أن إمامة المرأة للنساء اختاره بعض شيوخ القاضي عياض، وهذا هو الصواب. وقد قال الإمام زروق رحمه الله في شرح الرسالة: إنه اختيار الإمام بن عرفة. وإمام بن عرفة الورغمي هو أحد كبار أئمة المذهب الذين كانوا في تونس، وله مختصر في المذهب، وله يعني كلام كثير، وتلاميذه كانوا كبار أئمة المذهب في شمال إفريقيا. إذن الإمام زروق وأحمد، زروق وأحمد ابن أحمد البرنسي الفاسي المشهور بزروق لأن أحد أجداده كان أزرق العينين، وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى في منطقة في ليبيا الآن، وإلا هو أصله من فاس، وكان أحد كبار الأئمة وذهب إلى مصر ورحل كثيرا. وإمام زبروق رحمه الله فقيه يرقب ويمحتسب بالفقهاء والصوفية، لأن له كلاما قويا في الرد على بدع الصوفية أو كثير من بدعهم وردهم إلى السنة، مع أنه كان صوفيا لكنه كان يقول أن التصوف لا يمكنه أن يستمر إلا إذا كان متابعا، إلا إذا كان صاحبه متابعا للكتاب والسنة. ولو كتاب قواعد التصوف مشهور، وله كتب كثيرة أخرى، فهو له شرح على الرسالة ومطبوع أكثر من طبع، ذكر فيه أن القول بإمامة المرأة للنساء هو قول الإمام بن عرفة، ودليله حديث أم ورقة بن نوفل بنت نوفل رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ في دارها مؤذنا لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. وإمامتها لأهل دارها يعني النساء اللواتي في البيت. والحديث رواه أبو داود الحاكم وزاد في الفرائض، يعني تأم أهل دارها في الفرائض لا في السنن. وقد ورد مثل هذا عن جماعة من الصحابيات الجليلات رضي الله تبارك وتعالى عنهن، عفوا رضي الله عنهن، أورد ذلك الإمام بن أبي شيبة في المصنف وغيره ممن صنف في هذه الأمور. فمن ذلك أن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى كانت أم النساء وتكون في وسطهن، وأم سلمة أم المؤمنين أيضا كانت تفعل ذلك. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن الصديق الغماري رحمه الله رسالتان في الباب، أولها كتاب القول المأثور في إمامة المرأة بربات الخدور مطبوعا، والرسالة الثانية وهي أيضا مطبوعة حديثا شد الوطأ على من منع إمامة المرأة، شد الوطأ على من منع إمامة المرأة بالنسوة. الشرط الثاني أن يكون مسلما، لأن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة إلا أنها لا تجوز منهم إلا بعد إسلامهم، فالإسلام شرط في صحة الأعمال، فلا يجزئ الكافر أن يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل أي شيء من هذه الأحكام وما زال على كفره. واضح؟ طيب، والشرط الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون والأحمق وكل من كان فاقدا للعقل لا تصح إمامته، بل ولا تجوز، لا تجوز ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه عنه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المرأة حتى عفوا عن صحيح، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذن من كان غير عاقل كالمجنون والأحمق وما إلى ذلك فلا تصح الصلاة وراءهم، وليس بأهل لأن يأموا الناس. والشرط الثالث أن يكون بالغا، بمعنى أن لا يكون طفلا، وهذا شرط في الفرائض لا في النوافل، ولأن الطفل إذا صلى فصلاته نافلة، ولا يجوز على المذهب أن يصلي مفترض خلف متنفل. فإذا هناك ما يدل على أن الطفل لا تصح إمامته من الحديث الذي رويناه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رفع القلم عن ثلاث، ومنهم وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، عفوا، وعن الصبي حتى يحتلم. فهذا يدل على أن هذا الصبي أعماله غير مكتوبة عليه، فإذا صلاته لغيره غير مجزئة على القول على المذهب. وهناك آثار عن بعض السلف كحديث كأثر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يؤم الغلام حتى يحتلم، روى البيهقي. وروى إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون إمامة الصبي أن يؤم الغلام حتى يحتلم. وقول عمر بن عبد العزيز لا يؤم من لم يحتلم، رواهما سحنون في المدونة. هذه آثار رواه سحنون في المدونة، لكن هذه الآثار الحقيقة يا إخوة معارضة بغيرها. ولذلك ذهب العديد من العلماء من الشافعية وغيرهم إلى جواز أي أمة غير البالغ الناس. وتفريق أصحابنا بين الفرض والنفل لا وجه له، لأنه ثبت أن عمر بن سلمة صحابي طفل كان يجلس في طرق الناس في الجاهلية، فكان يأخذ القرآن عنه، فلما أسلمت قبيلته لم يجدوا عالم بالقرآن مثله، فتقدم للصلاة وهو بين 6 إلى 7 سنوات، وكان يصلي ببردة تنكشف سوءته إذا سجد. فقالت لهم إحدى النساء غطوا عن استقارئكم، فاشتروا له حلة، وقد ذكرت لكم هذا، فما فرح بعد الإسلام بشيء كفرحي بها. فهذا الحديث دليل، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث شيء ويسكت عنه، فهذا دليل على أن الطفل يجوز أن يؤم الكبار، وعلى أن قول أصحابنا في الباب في هذا الموضوع فيه نظر. واضح يا إخوة؟ قال عالما بما تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. يعني يجب أن يكون الإمام عالما بأحكام الصلاة. مثلا هذا الإمام الذي صلى بكم فلما سهى في صلاته لم يدري كيف يرقع صلاته وبدأ يجيب بالجهل، هذه مصيبة يا أخو، كيف تأم الناس وأنت لا تفقه شيئا في الصلاة؟ ويحدث في بعض الأحيان أن يدخل إمام أو يدخل إنسان إلى المسجد ولا يصلي ولا يجدون إلا هو احتراما له فيقدمون للصلاة مع أنه جاهل لا يفقه شيئا. فهل نقول إن أي جاهل الصلاة وراءه باطلة؟ نقول إنه إذا كان جاهلا بأحكام صلاته فلا يفرق، فيظن الفرض نفلا والنفل فرضا، فهذا يعني حقيقة القول بصحة إمامته فيه نظر، لأنه لا يصلح الإمام، وإذا أما فسيكون إفساده أكثر من إصلاحه، لأنه سيخلط على الناس صلاتهم وصلاتهم، وإذا لم يدري كم إذا أخطأ لم يدري كيف يرقع صلاته، فهذه مصيبة أخرى. طيب عالما بما لا تصح الصلاة إلا به، لحديث ابن مسعود البدري رضي الله تبارك أبي مسعود البدري رضي الله تبارك عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فهذا الحديث رواه مسلم وغيره، حمله أصحابنا على الإمامة في الصلاة، قالوا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا والقارئ لكتاب الله هو الأعلم في ذلك الوقت. ولذلك رأى علماؤنا أئمة يعني أصحابنا أن الأولى بالإمامة ليس هو الأقرأ لكتاب الله بل هو الأعلم. قيل والحديث لا ينص على هذا. قالوا الحديث يقول أقرأهم لكتاب الله، وفي السلف لم يكن أقرأهم لكتاب الله إلا العالم الحاض، يعني هو العالم فيهم. ولذلك كان يقال للعالم، العلماء في ذلك الزمان، القراء. وتعرفون القراء الذين قتلوا في بئر معونة كانوا من علماء الصحابة. وتعرفون كتيبة القراء التي اصطدمت بالفاجر الحجاج بن أبي عبيد، واضح؟ طيب، إذن قال فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارح. لم يذكر العدالة، بمعنى أن الإمام يجب أن يكون عدلا. وهنا اختلفت أقوال أئمتنا رحمهم الله بين المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون يرون أن الفاسق لا تصح إمامته ولا تجوز، والمتأخرون حملوا هذا النص على من كان فاسقا في صلاته، بمعنى أنه يتعمد الإخلال بأركانها وواجباتها ويتعمد ترك الأمور التي منها، فهذا فاسق قد يكون كافرا والعياذ بالله إذا كان يستهزئ بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأشك أن هذا يدل على أن صاحب هذا الفعل فاسق فاجر، بل وقد يكون كافرا. واضح؟ ولعل هذا القول أقوى من القول الأول. فأصحابنا يرون، يعني في كلامهم القديم وهي نصوص عن الإمام مالك وغيره في المدونة وغيرها، أن الإنسان الفاسق شريب الخمر يزني يفعل كثيرا من الأمور التي يفعلها العامة، فهذا يسمى فاسقا ولا تصح إمامته. وهذا الذي بهذه الحالة لا تصح إمامته مطلقا، لكن المتأخرين رأوا أنه قد عم الفسق والفجور وأصبح هو الأصل، وأصبحت الاستقامة والتمسك بالهدي النبوي هي الغريبة وهي الشاذة، فهذا القول سيكون فيه نوع من التشديد على الأمة، على أن النص الذي احتجوا به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كان يؤم الناس فبصق في قبلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك في نفسه وشق عليه، فقال لا يصلي لكم هذا الرجل. فلما جاء يصلي قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم هكا عم تصلي لنا. فهذا في دليل على أن الفاسق الذي يتهاون بأمور الصلاة يجوز للإمام أن اللهم صل على سيدنا محمد، طيب، فإن اقتديت فإذا تبين أنه فاسق، إذا تبين أن الإمام فاسق لا تصح إمامته. فإذا فالمتأخرون رأوا أن هذا الفاسق الذي عم تجوز إمامته إلا إذا خلط في صلاته نفسها، واضح؟ وهذا الذي عليه الفتوى، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. فقد ثبت أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم صلوا وراء يزيد، ويزيد فاسق. وثبت أن عبد الله بن عمر صلى وراء المختار بن أبي عبيد، المختار بن أبي عبيد كان يدعي أن الوحي ينزل عليه. والحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان، ومروان يعني معروف أنه إنسان يعني لم يكن على الاستقامة. فهذا فعل الصدر الأول من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يدل على أن الفاسق تجوز إمامته، بل وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وقد صنفت في هذا جزءا قديما سميته جزء في الصلاة خلف المبتدع والمفتون، وهو مطبوع، مطبوع ضمن مجموع زهر الربا، زهر الربا في تفسير آية الربا، ومعه رسائل أخرى من ضمنها لا يا ربي، من ضمن المجموع فيه حكم الصلاة، حكم نكاح الكتابية، حكم نكاح الكتابية. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هناك أحاديث احتج بها الذين لا يرون جواز الصلاة خلف الفاسق، ويدخل فيه أيضا الفاسق بعقيدته المبتدع يعني، وهذا مذهب المتقدمين أصحابنا ومذهب الحنابلة أيضا ومذهب جماعة من آل البيت، من أئمة آل البيت، ومذهب الزيدية يعني. من ذلك حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن فاجر مؤمنا. رواه ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف. وأما الحديث الذي يعني أقوى ما يحتج به أصحاب هذا القول، ما رواه السائب بن خلاد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أما قوما فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. قال الراوي: حسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وسكت عليه وسلم ذلك الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، يعني أن سكوت الإمام أبي داود هو تصحيح أو تحسين للحديث. وهناك آثار أخرى في هذا الباب، لكن لا يصح منها شيء، حتى هذا الحديث الذي ذكرت لكم يعني في إسناده لين، نص كل الأحاديث التي وردت في النهي عن إمامة الفاسق لا يثبت منها شيء. نعم، هذه الآثار تدل على أن العدالة أمر مطلوب في الإمام، لكن أن تدل على الشراط فلا يمكن، لا يساعد على ذلك لا إسنادها ولا الأحاديث الأخرى الصريحة في أن الصحابة صلوا خلف من كان فاسقا. طيب، قال: فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل، خنثى مشكل يعني لا يدرى هو ذكر أم أنثى، فلذلك يعني يعتبر أنه أنثى، يعني نميل إلى كونه أنثى، أو فاسق بجارحة، أو صبي لم يبلغ الحلم، أو محدث تعمد الحدث، وهذا الذي تعمد الحدث وصلى وهو يعلم أنه محدث، هذا قد يكون كافر، قد يكفر لأنه مستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا هذا في شرح الأخطر. فهؤلاء جميعا إذا تعمد الإنسان الصلاة وراءهم فمذهب أصحابنا هو بطلان الصلاة خلفهم. لماذا؟ لأن أصحابنا يرون ارتباط صلاة المأموم بالإمام، والناس في هذا الباب على طرفين ووسط. طرف لا يرى ارتباط صلاة المأموم بالإمام بتاتا، فإذا بطلت صلاة الإمام صلاة المأموم تصح، وإذا عبث الإمام فالمأموم لا شيء عليه. ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا صريح في أنه إذا خلط الإمام فهو يتحمل مسؤوليته وأن المأمومين لا شيء عليهم. واضح؟ وأما الطرف الآخر فهم الذين يرون أن المأموم ارتباطه بصلاة إمامه ارتباط كلي، ويرون أن الإمام إذا فعل طيب. والوسط يرى أن الإمام صلاته المأموم صلاته مرتبطة بإمامه إلا في بعض الأحوال، وهذا مذهب أصحابنا. وذلك أصحابنا يرون وجوب أن يكون أن تتحد النية بين الإمام والمأموم، ولا يرون جواز أي أمة أن تختلف النيات بأن يصلي هذا ظهرا وهذا عصرا، أو يصلي هذا فريضة وهذا نافلة، أو ما إلى ذلك من الأمور. لا يرون ذلك، ويرون أن إذا أن الإمام إذا بطلت صلاته عن عمد فصلاة المأمومين تبطل أيضا. وحالة واحدة يخرجونها من هذه الصورة، وهي إذا انتقض وضوء الإمام فخرج من صلاته فورا واستخلف أو لم يستخلف فصلاة ما وراءه صحيحة. هذه الصورة الوحيدة، ولا أريد أن أفصل حقيقة حتى لا نشوش في هذا الأمر. طيب، الأمور المستحبة. قالوا يستحب سلامة الأعضاء للإمام. لماذا؟ قال لي إن لأن ذلك أدعى لجمع الناس عليه ومحبتهم للصلاة وراءه، ولأن سليم الأعضاء يصلي الصلاة كاملة على أتم وجه، أو على الأقل يمكنه أن يفعل ذلك. أما الإنسان الناقص كي يكون عنده عضو ناقص، لا نقول إن صلاته باطلة ولا أنها مكروهة ولا أنها، لكن الأفضل أن يؤم غيره. لذلك يستحب أن يؤم كامل الصفات، ولم نقل إنها من الشروط. وهناك من تكره إمامته، فتكره إمامة الأقطع، سان مقطوع اليد أو مقطوع الرجل. أما سلامة الأعضاء يعني كأن تكون فيها عطب أو شيء، يعني أو الأشل يعني إما مفلوج نصفه لا يمكنه أن يصلي، يعني نصفه لا يمكنه أن يحركه، هذا مفلوج أو أشل يعني لا يستطيع أن يقوم مقعد. والأعرابي هو الإنسان الذي يسكن في الخيام ويتتبع القطر، وليس هو من نقول عنه في لهجتنا العروبي، ليس هو هذا الأعرابي، أو من يقال له في لهجة أهل مصر أو غيرها الفلاح، هذا ليس أعرابي بل هذا من أهل القرى. إنما الأعرابي هو ذلك الجلف الجافي الذي ليس له قرية يتقرى فيها أو لم يتحضر بأخلاق أهل الحضر. والغالب في هؤلاء أن يكون عندهم جفاء وجهل، لأنهم عاشوا في بيئة جافة بعيدة عن العلم. واضح؟ فلذلك كرهت إمامتهم. وهناك آثار في هذا الباب عديدة، من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن أعرابي مهاجرا، رواه ابن ماجه، ولكن هذا الحديث يعني في إسناده كان، لكن هناك آثار رواه سحنون وغيره، سحنون رواه في المدونة عن ابن السيرين قال: خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف يعني، وأناس من وجوه الفقهاء، فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة، فقال فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن عوف فقال، فلما صلى ركعتين قال: من كان هاهنا من أهل البلد فليتم، وكره أي أم الأعرابي كره أي أم الأعرابي. هناك أثار عديدة حقيقة بهذا المعنى. وعن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المهاجرين أن يتقدموا وأن يكونوا مقدم الصفوف ويقول هلما، ويقول هم أعلم بالصلاة من السفهاء والأعراب، ولا أحب أن يكون الأعراب أمامهم ولا يدرون كيف الصلاة. لكن هذا الحديث رواه البزار والطبراني والإسناد ضعيف، حتى أسلوبه واضح أنه ليس بحديث صحيح. لكن يغني عن هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني أولو الأحلام منكم والنهى، ليلني أولو الأحلام منكم والنهى. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أن يكون وراءه أولو الأحلام والنهى، حتى إذا حدث في الصلاة شيء يمكنه أن يستخلف أحد هؤلاء. فيدل بلفظه على، يدل بمفهوم المخالفة على أن غير ذوي الأحلام والنهى ينبغي يؤخر ولا يقدم. واضح يا أخوان؟ قال: وتكره إمامة صاحب السلس. يعني صاحب السلس وإن كان معذورا في نفسه لكنه لا يخلو عن نجاسة، من بوله دائما يسيل، فهذا لا يخلو عن نجاسة. قال: ومن به قروح للصحيح، يعني يمكن أن يؤم بعضهم البعض لكن أن يؤم غيرهم فهذا مكروه. لما؟ لأنه ثوبه متنجس، وهو إن كان معذورا فالأولى أن يكون المقدم في الصف من كان طاهر الثوب. هؤلاء صلاتهم لنفسهم صحيحة، صلاتهم لنفسهم صحيحة للضرورة لأنهم معذورون. قال: وإمامة من يكره، يعني أن الناس يكرهونه لأخلاقه الفاسدة السيئة ولتصرفاته التي لا تليق أو ما إلى ذلك من الأمور. أما إذا كرهوه لأنه من أهل السنة والاستقامة وهم يكرهونه لذلك فلا اعتبار بهذا، بل هذا الذي ينبغي أن يؤم، وهم الذين ينبغي أن يتقوا الله في إمامهم. وهناك أحاديث في الباب، حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوم وهم لهم كارهون. الحديث ورواه أبو داود وابن ماجه. وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وبعض هذه الأحاديث كالحديث الأول في إسناده يعني نظر، لكن مجموع هذه الآثار تدل على هذا المعنى. قال: وتكره إمامة الخصي، صار مخصي يعني ناقص الفحولة، وصلاته صحيحة لأنه رجل ذكر لكنه ناقص، فلذلك كرهت إمامته لأجل هذا المعنى. والأغلف والخصي هو الذي يعني قطعت خصيته أو سلت خصيته، والأغلف هو أو يقال الأقلف والأغلف الذي لم يختتن، إنسان لم يختتن فهذا مكروه يعني أن يصلي بالناس. هناك آثار عن السلف لا يصح في هذا شيء مرفوع، لكن هناك آثار عن السلف في كراهة إمامة الأغلف عن ابن عباس وغيره، لكن لا يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمأبون هو الذي يتهم بالأبنة، معناه التهمة، والمأبون الذي يتهم، وهناك إشاعات يعني لها أصل ولها قرائن تدل على أنه مخنث يميل إلى الأولاد مثلا، أو إنسان يتهم بأنه فاجر زاني أو ما إلى ذلك من أمور. هناك أمور تدل على ذلك وقرائن، لا أنه تهم هكذا تهم لا أساس لها الصحة ولا دليل عليه أصلا، فإن هذا بريء. لكن من اتهم بهذه الأمور وهناك أدلة تدل عليه، ومنهم من قال المأبون الذي يتكسر ويتخ يعني مخنث في تصرفاته خلقة من عند الله سبحانه وتعالى هو معذور في ذلك، لكن يعني يكره أن يكون هذا إمام الناس لأنه سيصبح مضحكة للناس، والإمامة منصب شريف لا ينبغي أن يتقدمه إلا من كان كامل الأوصاف. واضح؟ وقد قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء والمخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج هو صلى الله عليه وسلم عددا منهم من المدينة، والحديث في صحيح البخاري. نعم. قال: ومجهول الحال. مجهول الحال يعني شخص لا يعرف من هو ومن أين أتى وما هي حاله، هل هو صالح أو طالح أو ما إلى ذلك من الأمور، لأننا لا يمكن أن نقف على حقيقته. قال: وولد الزنا. ولد الزنا هو في نفسه معذور. وهذه الأحكام الأخيرة، هذه الأحكام الأخيرة يكره فيها أن يكون الإمام راتبا، يعني إمام مسجد، إمام مسجد يكره أن تكون، أن يكون هؤلاء أئمة راتبين في المسجد. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله رحمه الله أن رجلا كان يؤم أناسا بالعقيق، فأرسل إليهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه لا يعرف أبوه، لأنه لا يعرف أبوه. ولعلنا نقف ها هنا، نكمل فقط هذه العبارة. قال: والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة، فإن لا تكره بواحد منهم. يعني أن هؤلاء الذين ذكرت لكم مؤخرا، هؤلاء تكره إمامتهم أئمة الراتبين. أما إذا كنا في مجمع ومعنا رجل فاضل لكنه يعني ابن زنا لا يعرف أبوه، أو أبوه التقى بأمه على سفاح، فيجوز أن يكون إماما. لكن إذا كان عندنا مسجد وأردنا أن نضع فيه إماما راتبا، فتكره إمامة ابن الزنا في المسجد. وأيضا العبد يكره أن يكون إماما راتبا في المسجد، أما إذا كنا بين بعضنا البعض فتجوز إمامته، لأن الإمامة منصب شريف، وهذا المنصب الشريف ينبغي أن نضع فيه خير الناس. ولعلنا نقف هنا، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي سؤال فتفضل الله خير. بالنسبة للإمام هناك مثلا المشروع كذلك أن يكون مقعد، نعم، فقد تكره صلاتهم بالناس. نعم، لأن المقعد والمشلول هو معذور في نفسه، لكنه هو معذور في نفسه صلاة صحيحة، لكن لأن النقص الموجود في صلاته، للنقص الموجود في في في في نفسه، يكره أي أمة إلا من كان مثله. مثلا هو يعني صحيح ولكن كان عنده عذر، يعني هنا يقول: هل تصح إمامة المجنون إذا كان جنونه متفرقا؟ وأما الناس حال إفاقته فصلاته صحيحة، بل صلاته واجبة، يجب أن يصلي. نحن لا نتحدث عن المجنون في حال إفاقته، نتحدث عن المجنون في حال جنونه. قال: كيف يستخلف الإمام إن بطلت صلاته أو تذكر أنه بلا وضوء؟ يجر من كان وراءه، يجره أو يلتفت إليه ويقول له: تقدم. هل تصح إمامة المرأة للنساء في الفرض أو النفل؟ تصح في الفرض والنفل، هذا هو الصواب. أما بالنسبة لسؤالك يا أخي الكريم، أن الإمام إذا كان أشل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني جحش ساقه سقط من فوق الفرس فجحش ساقه فصلى جالسا. يعني هو الحقيقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه صلوا وراءه قائمين فأمرهم بالجلوس، ولكن وقال إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. لكن ثبت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه صلى أبو بكر وصلى بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الناس قياما وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. فهذه حالة خاصة، يعني أبو بكر كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتما والناس تصلي وراء أبي بكر. فمن أهل العلم من قال إن هذا الحديث نسخ حديث وإن صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين، قالوا هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث الأخير لأنه كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر ذلك قالوا لا الحديث محكم وهذا حديث حالة خاصة. نعم، يعني قول المذهب يعني مشهور المذهب. نعم، أن هذا منسوخ، أن الإمام أن المأمومين لا يصلون جلوسا وراء الإمام إلا لعذر، والإمام يصلي بهم جالسا. الإمام يصلي جالسا. نعم، هل تجوز الصلاة؟ قال كيف يستخلف قلنا هذه. طيب، هل تجوز الصلاة خلف إمام أشعري يصف من يثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو إنه كافر؟ طيب، نحن قلنا إن كل من صحت صلاته لنفسه سواء كان مبتدعا أو فاسقا فصلاته لغيره جائزة، فسواء كان أشعريا أو معتزليا أو إباضيا أو صوفيا أو مدخليا أو مرجئيا، يعني جميع هذه الألقاب، المهم أن صلاته لنفسه صحيحة وصلاته لغيره صحيحة ولا شيء عليه. لكن كلما بحث عن إمام أفضل كلما كان أفضل. هل تجوز الصلاة خلف الأئمة الذين يحسنون مذاهب الطواغيت وينافحون عنه ويدعون لهم بالبقاء؟ إذا كانوا يدعون لهم بالبقاء نصرة لكفرهم وباطلهم ويعلمون ذلك وهم يريدون أن يبقوا ليكبتوا المسلمين ويحاربوا فهؤلاء مثلهم في كفرهم، نسأل الله العافية. وأما إذا كان يدعو دعاء عاما ويعتقد أنهم مسلمون وليس هناك أصلا هو لإرجائه أو لجهله لا يتصور أنهم مرتدون، فإذا هذا في هذه الحالة معذور، وهذا يحدث في كثير من البلدان، لا يظهر للإنسان أمر ولا يستبين سبيل المجرمين ولا يعرفه. لكن لو كنا مثلا في مصر الآن مثلا وإنسان يدعو على المسلمين ويؤيد أعداءهم ويدعو لهم بالنصر على المسلمين ويرجو لو أنهم تمكنوا من المسلمين، في هذه الحالة الله العافية هذا قد هذا يلحق بهم، كما كان بعض الناس يدعو بالنصر للمحتلين على المسلمين، فهذا لا شك أن هذا يعني في قلبه نفاق إن لم تكن هذه ردة صريحة، صلى الله العافية. أما رجل توفرت في شروط الإمامة جماعة من الناس ثم انصرف من صلاته وخلفه إمام مقعد، فماذا يصنع من يصلون خلفه؟ هل يتمون صلاته قائمين أو يجلسون تبعا لإمامهم المقعد هذا؟ أما على المذهب فيصلون قائمين. وعلى القول الآخر الذي يقول بأن حديث وإذا صلى بكم وإذا صلوا جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين، فهذا دليل على أنهم يصلون جلوسا أجمعين، لكن في النفس شيء من هذا الأمر، لأن إذا كانت الإمامة إذا كان القيام ركنا من أركان الصلاة والركن لا يسقط إلا لعذر والعذر موجود في الإمام فأين هو في المأموم؟ فلذلك قول أصحابنا وهو قول الجمهور إن الإمام إذا صلى جالسا فالمأمومون لا يصلون جلوسا حقيقة قول قوي، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، إذن نعم. صلى الله عليكم جميعا. إذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. من كان يستعد للإفطار فتقبل الله صيامه، ومن كان يستعد لصلاة العشاء والقيام فتقبل الله صلاته وتقبل الله أيامكم جميعا. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.